القاعدة التي بعدها. قال القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطرق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. قال وهذه القاعدة تبين من لطف الله أو تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته ونفحة عظيمة من نفحاته، وأنه أرحم الراحمين. قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنها فرض على العباد، وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، ولكن هذه المشقة بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله تعالى على عباده، حيث قيض لهم العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. قال الله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر. قال الله في بيان لطفه. هذه القاعدة وهي القاعدة 53 نستطيع أن يعني من خلال ذكر المؤلف أن هذه القاعدة تشمل أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى يبين الأجر والثواب على قدر المشقة، فالأجر على قدر المشقة في طريق العبادة. هذا الأمر الأول من هذه القاعدة، أن الله سبحانه وتعالى عندما يكلف عباده بتكاليف فإنه يوضح لهم مدى هذه التكاليف وأثر هذه التكاليف والأجور والثواب المترتب عليه حسب يعني قدر المشقة. فالأجر على قدر المشقة، وكلما تعب الإنسان عظم أجره، وكلما تكلف الإنسان في هذا الأمر عظم مع هذا التكليف، عظمة الأجور مع هذا التكليف. هذا الأمر الأول من هذه القاعدة. الأمر الثاني من هذه القاعدة قال ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. يقول مع أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده، وقد تكون هذه التكاليف تكاليف شاقة ومكلفة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يسهل لعباده إذا علم من عباده العزم وصدق النية والإرادة القوية في هذا العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يسهل لهم هذا الأمر ولا ينقص من أجورهم شيئا. إذن القاعدة تشتمل أمرين: الأمر الأول أن الأجور تترتب على المشقة وأن الأجر على قدر المشقة، والأمر الثاني أن هذه المشقة يسهلها رب العالمين ويسهلها لك إذا علم منك صدق النية وقوة الإرادة في عمل هذا في هذا العمل، فإن الله سبحانه يعينك عليه ويسهل لك الطرق التي تعينك على الحصول على هذا الأمر. فبدأ يعني اتضح لنا الآن من خلال ذكر شرح هذه القاعدة والآيات التي ذكرها المؤلف في هذه القاعدة، وهي الجزء الأول من هذه القاعدة أن الأجر والثواب على قدر المشقة. يقول كما في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله لعظم مصلحته وكثرة الفوائد المترتبة عليه على العامة وعلى الخاصة أنه فرض على العباد وإن شقت عليه أو عليهم شقت عليهم وكرهها كثير من الناس في نفوس لما فيها من التعرض الأخطار وتلف النفوس والأموال، ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء. يقول جهاد في سبيل الله، لكن انظر إلى ما يترتب على هذا الجهاد، تجد هذه أمور عظيمة، لكن انظر إلى ما سيترتب على هذه الأمور العظيمة. أنا أعطيك أمثلة غير هذا المثال، يعني مثلا قيام الليل قد يشق على كثير من الناس ويصعب أمر قيام الليل على كثير من الناس، لكن إذا علم الأجور المترتبة على قيام الليل فإنه سيبادر، لأن الله سبحانه وتعالى يبين الأجر والثواب على قدر المشقة. فإذا كان قيام الليل فيه مشقة عليك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيضاعف لك الأجور على قيامك الليل، لأن هذا أمر يشق عليك وعلى كثير من الناس فتضاعف فيه الحسنات. صلاة الفجر، في صلاة الفجر قد تشق على بعض الناس أن يقوم ويتوضأ ويخرج من بيته ويذهب إلى المسجد ثم يعود، قد تشق على ضعاف النفوس، فإذا علم ما الذي سيترتب على صلاة الفجر مع الجماعة فإن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. الصيام في فصل الصيف وفي شدة الحرارة وفي طول النهار سيجد الإنسان مشقة، فالأجر على قدر المشقة. فإذا علمت ما الذي سيترتب على صيامك، يعني حتى تسهل الأمور ويعينك الله على صيامها. الآن يعني تجد من الناس من يشق على نفسه أو يحدث نفسه فيقول الله يعيني، يعني صيام في في في في في شدة الحر والنهار طويل والله أمر صعب وشاق، لكن أنت إذا نظرت إلى أن الثواب من الله عز وجل والأجر على قدر مشقتك لهذا الصيام سهل أمر الصيام عليك وسهل أمر القيام عليك. تجد من الناس من يشق عليه أو يصعب عليه حفظ القرآن الكريم فيقول أحفظ القرآن كاملا، فنقول احفظ وابدأ بالصور القصيرة واحفظ الأجزاء الأولى وسيعينك الله والأجر على قدر المشقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح حتى في قراءة القرآن، قال الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له أجران، الذي تتعتع في قراءة القرآن ويقرأ القرآن وهو شاق له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. فهذه القاعدة التي يريد أن المؤلف أن يوضح لنا، وهي الجزء الأول من هذه القاعدة، أن الأجور وأن الثواب على قدر المشقات. فالمؤلف يريد أن يوضح لك حتى يعني تسهل وتهون عليك كثير من العبادات، كثير من العبادات تشق. في بعض الناس يقول والله ساكن في أقصى الرياض مثلا، أريد أن أصلي في الجنازة ثم يصعب عليه المجيء إلى هذا المسجد حتى يصلي حتى يحضر. فإذا تذكر أنك إذا صليت على جنازة واحدة كتب لك قيراط من الحسنات وهو الجبل العظيم، فإنك ستجتهد وتحضر وتستعين بالله سبحانه وتعالى حتى يعينك الله ويسهل لك الأمر. فلذلك الجزء الثاني من هذه القاعدة هي مرتبطة بالقاعدة الأولى، لأن الأمور الشاقة تحتاج إلى طلب إعانة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تيسير العمل وتسهيله من الله سبحانه وتعالى، مع أنه لا ينقص من الأجر. لا تظن أن الله إذا سهل لك الأمر ووصلت بسهولة أن هذا ينقص من أجرك، لا ينقص من أجرك، بل الأجر سيأتيك تاما وكاملا. ولذلك الآن سيوضح لنا المؤلف كيفية تسهيل العبادة منه سبحانه وتعالى، وأن الأجر لا ينقص وإن سهلت العبادة. وإن سهلت تيسر لك الحضور هنا وحضرت هذه الدروس المباركة وجلست في هذا المكان المبارك، فأنت في حلقة وأنت في خير وأنت تحفك الملائكة وتنزل عليك الرحمة. فإذا تذكرت هذه الأمور وإن سهلك الأمر فأجرك تام بإذن الله. نعم صلى الله عليه. قال: وقال الله تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة، مزيلة لمشقتها، محصلة لثمرتها. وقال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات، وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. قال الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا الله تعالى. فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره، وإن شقت على النفوس صبرت واحتسبت الخير في عنائها ومشقته ورجاء عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة، والله أعلم. هذا الشق الثاني من هذه القاعدة، وهي تيسير العمل لا ينقص من الأجر، والأعمال الشاقة لا تظن أنها تبقى شاقة، سيسهلها رب العالمين. فإذا وهذا كثير في كثير من العبادات، تجد بعض الناس اعتكاف 10 أيام من العشر الأواخر في رمضان قد يشق على بعض الناس، أجلس كل وقتي في المسجد لا أخرج أبدا، وقراءة قرآن وذكر وكذا وكذا، فقد يشق عليه. فإذا أنت عرفت أو تيقن في ذهنك أن الأجر على قدر المشقة وأن الله سيسهل لك الأمر، فستمضي هذه الأيام بسرعة ولن تشعر بمشقة أبدا. الآن تجد كثير من الناس لم يؤدي فريضة الحج، تجد مر عليه سنين طويلة من عمره ولم يؤدي الفريضة التي فرضها الله عليه في الحج، وإذا سألته قال: والله الحج صعب، زحام في الطواف وزحام في السعي وزحام في المشاعر والشمس حارة وإلى آخره، ومن يستطيع أن يجاء في هذا الجهاد ما أستطيعه، فيجلس يثبت نفسه بمثل هذه الأمور ولا يذهب. لكن لو أنه جاء وفكر في نفسه قال: الأجر على قدر المشقة، الحج جهاد ومجاهدة للنفس، ثم تذكر أن الله سيسهل له الأمر. أنت إذا عزمت على الحج واستعنت بالله وطلبت من الله أن يعينك ويسهل أمرك، فبمجرد ركوبك السيارة متوجها الحج ستتسهل أمورك وستحج. ولذلك نشاهد كثير ممن حجوا كانوا يعني يظنون ويحسبون أن الحج أمر لا يمكن أن أن عقبة لا يمكن أن يتجاوز أحد، فإذا جاء من الحج قال: والله الحج سهل، ميسر الأمور، كل شيء ميسر. فأحيانا الإنسان في أمور العبادات تجد أنها شاقة، قراءة القرآن، الصلاة، الحج، الصيام، تجد أمور الاعتكاف، تجد أمور أمامه تصعب عليه، والنفس ضعيفة. النفس إذا أعطيتها من نفسك أو أرخيت لها العنان فإنها ضعيفة، ستثبطك على الجلوس لا استعن بالله واطلب من الله العون وادفع بنفسك بقوة، خذ بقوة وتحمل مثل هذه المشاق، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيسهل لك هذه الأمور. لذلك ذكر هنا المؤلف آيات كثيرة دالة على هذه القاعدة، أن الأمور إذا صعبت في نفس الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى سيسهل لك، سيعينك عليها، وستصل إلى مثل هذه الأمور وإلى ما هو أشق من هذه الأمور بعون من الله سبحانه وتعالى. فأنت استعن بالله هذا ما تدل يعني عليه هذه القاعدة، وهي قاعدة جليلة ينبغي لنا أن نفهم هذه القاعدة التي دلت عليها الآيات القرآنية وأن نطبقها في حياتنا. الأمور الشاقة والأمور الصعبة استعن بالله وافعل أسبابها، افعل الأسباب واستعن بالله، والله عز وجل سيعينك ويسهل لك هذا الأمر. نعم، صلى الله عليكم.